بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل الإجماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعل انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب، هذه المسألة من مسائل الإجماع. يقول التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، يعني إذا كان الصحابة لا زالوا موجودين ونشأ بعض التابعين حتى صار من المجتهدين، فإذا أجمع الصحابة مع وجوده وهو من أهل الاجتهاد على قول ولم يوافقهم عليه، فهل ينعقد إجماعهم مع مخالفته أم لا؟ أما لو أن التابعي لم يبلغ رتبة الاجتهاد إلا بعد انعقاد الإجماع فلا إشكال، لا إشكال أن الإجماع منعقد ومعتبر. يعني عندنا إذا كان أهل العصر الأول سواء كان الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين أو في أي عصر من العصور، إذا كان أهل العصر قد أجمعوا على مسألة قبل أن يصل أحد أبناء العصر الثاني إلى رتبة الاجتهاد، فحينئذ العبرة بهذا الإجماع وهو إجماع معتبر. لكن محل الخلاف فيما إذا كان أهل العصر الأول أجمعوا على مسألة وأحد أبناء العصر الثاني قد بلغ رتبة الاجتهاد وخالفهم، فإن وافقهم ما هو الإشكال؟ إذا وافقوا ما هو الإشكال؟ فالكلام فيما إذا خالفهم. طيب، حينئذ عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يتفق أن يجمع أهل العصر الأول على مسألة وقبل أن يبلغ أحد أبناء العصر الثاني رتبة الاجتهاد، حينئذ العبرة بالإجماع. إذا أجمع أهل العصر الأول على مسألة وقد بلغ أحد أبناء العصر الثاني رتبة الاجتهاد فكان موافقا لهم، أيضا لا إشكال إجماع منعقد. إنما الإشكال إذا خالفهم، فهل خلافه معتبر أو غير معتبر؟ وهنا عند أن يتكلم المصنف وغيره ويمثلون مسألة الصحابة في هذا، هل يمكن أن يجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم من الأحكام ثم يأتي واحد من التابعين في زمنهم وتطيب نفسه ويخالفهم؟ هل لهذه المسألة واقع؟ يعني هل لهذه المسألة واقع؟ أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم شرعي في مسألة حادثة وخالفهم بعض من قد بلغ رتبة المجتهدين من التابعين؟ ما أعرف لهذا يعني مثالا صحيحا أو واقعا مثل هذه المسألة، مع عظيم رتبة الصحابة وهم الذين يعلمون التابعين وأخذ التابعون عنهم العلم، ثم يجمع الصحابة ويتفقون ويأتي هذا التابع ويقول لهم أنا لا أقول بقولكم أو قولكم غير صواب، الصواب كذا وكذا، فهذا من حيث الواقع أمر بعيد. ومن ادعى أن له واقعا فعليه البرهان في مثل هذا. لكن بعض المسائل تذكر وهي مسائل فرضية في مسائل الأصول، ومما يعاب على الأصوليين سواء كان المصنف أو صاحب الأصل من قدامة أو غيرهم من أصحاب الكتب المطولة، أنهم يحشرون أقوال أهل البدع والضلال مع أقوال أهل السنة والحق في هذه الكتب، هذا أمر معيب. ويأتي مسألة من مسائل أهل الحق في واد واحد من أهل الباطل من المعتزلة أو الأشاعرة أو من غيرهم، ويذكر قوله على أنه مخالف وعلى أن المسألة فيها قولان، ولا عبرة بخلاف هؤلاء، كما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي أن الأئمة يذكرون خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة والشيعة ويقولون ولا عبرة بخلافهم، فما تشوز الأوراق بذكر أقوال هؤلاء. وكم يعني من المسائل مما قد مرت بنا ومما سيأتي من مثل هذا أو من هذا القبيل، وكذلك أيضا تذكر يعني مسائل إنما هي مما يفرضه الذهن قد لا يكون لهذه المسائل واقع، وكذلك أيضا مسائل حتى لو وقعت فتكون نادرة الوقوع. طيب، يقول هنا الرابعة: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر. يعني إذا نشأ بعد انقراض عصرهم فحينئذ هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بانقراض العصر، هل انقراض العصر حجة أم ليس بحجة؟ يعني الآن إذا نشأ بعد إجماعهم، يعني صار مجتهدا بعد أن استقر الإجماع، هم أجمعوا على هذه المسألة وهو لم يبلغ رتبة الاجتهاد إلا بعد إجماعهم بخمس سنوات مثلا أو بعشر أو أكثر أو أقل، فهل قوله معتبر؟ لأن الإجماع استقر الإجماع وليس من أهل الاجتهاد، استقر الإجماع قبل أن يبلغ رتبة المجتهدين، لكن المسألة الأولى حصل إجماع الصحابة وهذا التابعي من أهل الاجتهاد، فهل إجماعهم معتبر أم لا؟ المسألة الثانية حصل إجماعهم قبل أن يبلغ رتبة الاجتهاد، ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل، فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ يقول هذه مبنية على مسألة اشتراط انقراض العصر، يعني هل يشترط أن ينقرض العصر ولم يحصل رجوع من أحدهم ولا ظهور مجتهد آخر يخالفهم؟ هذه مسألة أخرى. قال: فإن نشأ يعني بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم، بعد أن انعقد الإجماع على أن الشيء الفلاني حرام أو واجب أو مستحب أو ما أشبه ذلك، قال: فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. ثم الآن سيأتي بالأدلة، أدلة الفريقين. هو قد قال أظهر القولين ماذا؟ أن خلافه معتبر. يقول: التابع المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، يعني أنهم لو أجمعوا مع خلافه فإن إجماعهم غير معتبر. قال: لنا مجتهد من الأمة، يعني الذين يقولون لماذا كان خلافه معتبر لا ينعقد الإجماع بخلاف قوله، قال: لأنه مجتهد وهو أيضا من الأمة وداخل في النصوص التي يحتج بها من يحتج الإجماع. قال: فلا ينهض السمعي بدونه، لا ينهض السمعي أي الدليل السمعي بدونه أي مع خلافه ومع يعني عدم موافقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا مخالف. لما قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا الآن يعني المؤمنون جميعا ليسوا على كلمة واحدة في هذه المسألة، المراد بهم أهل الاجتهاد. قال: لنا مجتهد، أي أنه مجتهد من الأمة، يعني ليس يهوديا ولا نصرانيا، فلا ينهض السمعي بدون، ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم، لأنهم يعني من الصحابة سوغوا اجتهادهم، يعني من التابعين، لأنه قد وجد من الصحابة من سوغ اجتهاد التابعين، علي مع شريح وابن مسعود مع غيره، أنس مع غيره، وابن عباس مع غيره، وكان هناك من يفتي من التابعين مع وجود يعني جمع من الصحابة لا يزالون أحياء قد بلغ أولئك رتبة الاجتهاد. قال: وقال عمر بن شريح: اجتهد رأيك. وقال له علي في مسألة: اجتهد فيها. قالون أي جيد بالرومية، يعني علي بن أبي طالب قال لشريح في مسألة: جاءت امرأة تدعي أنها قد انقضت عدتها في شهر، يعني حاضت ثلاث الحيض، وعلي موجود وشريح موجود، فقال علي لشريح: ما تقول؟ قال: إذا جاءت بامرأة ثقة من بطانتها شهدت أنها صلت يعني حصل الحيض وحصل الطهر في أثناء الطهر صلت فقد انقضت عدتها. فقال علي قالون، وهذه الكلمة أي جيد بالرومية، يعني يتكلم الإنسان أحيانا بكلمة أي نبي، فيعني مثل مثلا يقول أوكي يعني في مسألة مثلا، أو فيعني نو يس غيرها من الكلمات، فإن دعت إلى ذلك يعني حاجة أو على سبيل القلة والندرة، فوإلا الإنسان يتكلم باللغة العربية التي يعني فيها من البركة والخير للعقل والمستمع والمتكلم فيها. فعلى كل حال قد تكلم من تكلم من الصحابة رضي الله عنهم ببعض تلك الكلمات. فعلي قال له قالون، يعني جيد. الشاهد أنه أقره على ماذا؟ على اجتهادي وتابعي، وعلي يعني رابع الخلفاء الراشدين. قال وسئل عن مسألة، وسئل أنس عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن. الحسن من؟ البصري. مولانا يعني المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد الذي كان رقيقا فأعتق. مولانا ليس المقصود أن أنس يقول أن هذا مولانا يعني يعظم أمره ويفخم أمره، فإنما يعني هو أضافه إليه أضافة يعني محبة وتشريف وتقريب له، لكن المولى يعني هذا الذي كان يعني مولى لنا فأعتق سلوه. قال فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا، يعني حضرنا مع رسول الله وكان غائبا ما كان قد ولد، وحفظ ونسينا، يعني ما حفظناه من رسول الله نسيناه، بلغناه له بلغه غيرنا من الصحابة له فحفظ ولا زال حافظا، نحن قد نسينا. لعل هذا كان في آخر أيام أنس إن صح، فلأنه كبر أنس في السن وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر. بلا شك أن الإنسان إذا كبر سنه فيقل تضعف حفظه تضعف قواه ولا يكون كما كان من قبل. طيب قال ولولا صحته لما سوغوه، فليعتبر في الإجماع. قال لولا صحة هذا ما اعتبروا ففتواهم واجتهادهم، لولا أن اجتهادهم صحيح وأن سؤالهم مجزئ لما سوغوا ذلك. فإذا لماذا لا يعتبر في الإجماع وشرطه اتفاق مجتهد العصر؟ قالوا يعني الذين قالوا في هذا، يعني الفرق بين الصحابة وبين التابعين، طبعا المسألة هي أن يتنجر على الصحابة وما بعد الصحابة على كل عصر ظهر مجدد في العصر الذي بعده، لكن لما كانت الصحبة لها مزايا وخصوصية كان الكلام هنا فيها. قالوا عن الذين منعوا من ذلك شاهد التنزيل، من هم؟ الصحابة، يعني فحينئذ كيف نعتبر ثلاث من خالفه؟ شاهد التنزيل فهم أعلم بالتأويل، يعني شاهد التنزيل فهم أعلم بمعناه وبما دل عليه ومن أحكام. فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، وطبعا مثل هذه الكلمة يعني فيها يعني ما فيها، يعني أن التابعين كالعوام، يعني والكلام هنا على المجتهد وعلى العالم من التابعين، أنه كالعام مع العالم، فيعني العبارة فيها شيء مستوسع. قال فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، نعم شرف الصحبة لا يدانيه شيء من الأعمال الأخرى، ومكانة الصحابة لا يبلغها غيرهم مهما بلغ في العلم والعمل، لكن الكلام هنا على المسألة من حيث العلم لا من حيث شرف الصحبة. قالوا شاهد التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم، يعني يقدم تفسير الصحابي على تفسير التابع. الجواب نعم، يقدم المزية لأنه شهد التنزيل، عرف سبب النزول، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على إطلاقه في كل شيء. قال وأنكرت على عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن لما خالف ابن عباس قالت له عائشة أنت كالفرود الذي يسمع الدية تصيح فيصيح كصياحها، يعني شجت عليه الكلام. ولعل هذا يعني كان من أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال في مسألة يعني واضحة وهو الفرع المخالفة أو حصل منه شيء من إساءة الأدب مع عبد الله بن عباس فشنعت عليه عائشة رضي الله عنه، أو أنه قال ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه من العلم في بداية أمره، والإنسان في يعني بداية شبابه وعند يعني بداية طلبه يكون عنده أحيانا جرأة، فيكون عنده جرأة قد يتجرع على شيخه، قد يتجرع على عالم في أخذ رد في المسألة، ما دليلك ما كذا، أو يقول الصواب كذا وكذا، فهو يتكلم بكلامه ويقول له خطأ الصواب كذا وكذا، فليس هذا الصواب، فيحصل يعني شيء من الإساءة، وربما حرم بركة علم ذلك العالم، وربما انقبض العالم منه أو شيخه منه، فيحرمه بعض ما قد يجود به عليه من المسائل من الأيوبة من الأمور الأخرى. المهم أن هذا ليس من الأدب، فليس هذا من أدب المتعلم مع المعلم، فالجزاء من جنس العمل. كم من إنسان سيأتي يعني تدور الأيام ويكون هو معلم ويبتلى بطلاب من أمثاله لما كان طالبا ويعاملونه بالمثل وربما بزيادة، ربما بزيادة، ربما هو قال كلمة فقط فغيره يقول له كلمتين أو ثلاثة، وربما قال كلمة بدون فعل يأتي غيره قولها. طيب على كل حال قال وقلنا الأعلمية لا تنفع اعتبار اجتهاد المجتهد، الأعلمية يعني كون الصحابة أعلم لا ينفي هذا اعتبار اجتهاد المجتهد أي من التابعين، فالأعلمية لا تنفي اعتبار الاجتهاد، فالكلام هنا على مسألة الاجتهاد اتفاق مجتهد العصر. قال وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم منهم، يعني يقول هذا الكلام فيه تهجم على التابعين غير مقبول، أننا نعتبر التابعي المجتهد بمثابة العامي بالنسبة للصحابي فيما يتعلق بالعلم فقط، لا الكلام على مسألة الصحبة والمكانة و يعني التلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. قال والصحبة لا توجب الاختصاص، كونهم صحابة لا يجب هذا اختصاص، مسألة علم يدير وهم فيها مجتهدون. قال وإنكار عائشة يعني على أبي سلمة إما أنها لم تره مجتهدا أي في ذلك الوقت، أو لتركه التأدب مع ابن عباس، أحتاج أن تقول له مثل هذا القول، وأحيانا قد يقال هذا القول للشخص إما لعدم الاجتهاد أو لصغاره كونه من أهل البدع، يعني ليس الكلام طبعا على أبي سلمة في هذا، لكن قد يقال مثل هذا الكلام لمبتدع، فيقال له أنت مع أهل العلم من أهل السنة كالفروج مع الديك، اسمعوا تصيح فيصيح بصياح. والشيخ مصدر رحمه الله تعالى ذكر واحدا ممن كان من طلاب من الكبار المشاهير الذي صار يعني بعد ذلك من رؤوس التشفير في اليمن ولا زال حيا إلى الآن، كان الشيخ مصدر يقول فلان مثل أصنج الكلاب، مثل الكلب الأصنج، يرى الكلاب تنبح تفتح أفواهها فينبح وما يسمع وأصنج، لكن رأى تنبح فينبح مثلها، قالوا هذا مثل أصنج الكلاب، يرى الكلاب تنبح فينبح مثلها، ويرى غيره يتكلم فيتكلم بالمثل دون أن يعقل ويعي. طيب قال المسألة الخامسة الجمهور لا يشترطون لصحة الإجماع انقراض العصر خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وأرمى إلى الأول، وقيل يشترط للسكوت وقيل للقياس، عندكم القياس إلى القياس القياسي هو الشعور يعني إجماع القياسي، أجل إجماع القياسي هذا فالإجماع من على قياس ليس مبني على آية ولا حديث، مبني على قياس. طيب يقول هنا المسألة هذه الخامسة الجمهور يقولون لا يشترط صحة الإجماع انقراض العصر، كيف هذا؟ الآن المجتهدون في هذا العصر مثلا أجمعوا على مسألة معينة، فهل يشترط أن ينقرض عصرهم ويتثانون جميعا دون أن يرجع رحمه الله واحد منهم عن قوله أم لا؟ الجمهور يقول لا يشترط انقراض العصر، أجمعوا على مسألة معينة فلك حكم الإجماع، كون واحد منهم بعد ذلك حتى من المجمعين يخالف الإجماع سابق حجة عليه، قوله مع الجماعة حجة عليه منفردا، وكذلك أيضا يعني المسألة التي أشار إليها قبل، وهي إذا بلغ واحد من أبناء العصر الثاني رتبة الاجتهاد قبل انقراض عصر المجتهدين الأولين. ثم سبق معنا في المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا يعني أجمعوا وأجمع أبناء العصر الأول وواحد من أبناء العصر الثاني قد بلغ رتبة الاجتهاد، هل يعتبر أم لا؟ هذا ما مر بنا في المسألة الأولى. لكن إذا كان العصر الأول أجمعوا ولم يبلغ أحد من أهل العصر الثاني رتبة الاجتهاد إلا بعد أن استقر الإجماع وحصل الإجماع، أجمعوا واتفقوا، فحينئذ هل يشترط انقراض عصرهم؟ يعني ما نقبل قول أي مجتهد جديد حتى ينقرض عصرهم، كذلك أيضا ما نقبل رجوع أي واحد منهم حتى ينقرض عصرهم وهم مجمعون، أما لو أن واحدا منهم تراجع ثم انخرم الإجماع. يعني لو أنهم أجمعوا مثلا سنة 50 ثم في سنة 90 وبقي منهم قدر الربع واحد منهم رجع عن قوله، قالوا هذا ما ينعقد الإجماع لأن العصر الآن لم ينقرض وهم على قولهم الأول واتفاقهم الأول. كذلك أيضا لو أجمعوا سنة 50 وسنة 100 قد بلغ واحد من أبناء العصر الثاني رتبة الاجتهاد، فقالوا له أن سئل عن تلك المسألة التي أجمعوا عليها، قال لا صواب خلاف ما قالوا ولا زالوا موجودين أو بعضهم، فحينئذ هذه المسألة بين أيدينا. فيقول الخامسة الجمهور لا يشترطون لصحة الإجماع انقراض العصر، يعني الجمهور يقولون طالما أن الإجماع حصل فلا يشترط أن ينقرض العصر، حصل الإجماع هو حجة عليهم، لو أن واحد منهم خالف يحج على من جاء من أبناء العصر الثاني أو من أبنائهم فبلغ رتبة الاجتهاد ولا زالوا أحياء، الإجماع حج عليه، الجمهور يقولون هذا. قال الجمهور لا يشترطون لصحة الإجماع انقراض العصر خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد، يعني هذا أيضا يعني القول الأول اللي هو قول الجمهور. قال طيب وهو ظاهر كلام أحمد، أي يعني يقول قول بعض الشافعية أي أنه يشترط انقراض العصر. قال وأومى إلى الأول، أي له قول مع القول الأول، يومى إلى قول الجمهور. وقيل يشترط أي الانقراض للإجماع السكوتي، قال لأنه أقل فلابد من انقراض العصر، لأن السافت في الإجماع السكوتي يعني يقول العالم قول وبقية العلماء سكتوا، أو قال العلماء جلهم قالوا قولا واحد منهم سكت، قالوا لابد أن ينقرض العصر على سكوت، لأنه لعله سكت خوفا، لعله سكت يحتاج أن يتأمل في هذه المسألة، يحتاج أن يبحثها، ما يعني مطمئن بقولهم ولا أيضا جزم بخلافهم، تحتاج أن يبحث أكثر. قالوا في الإجماع السكوتي نعم، بخلاف الذي صرح قال نعم القول هذا هو الصواب، فقالوا يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي، لأنه إذا انقرض العصر وهو على سكوته معناه أنه موافق ومقتنع، ولو كان هناك مانع من خوف أو غير ذلك يكون قد زال. فإن ابن عباس رضي الله عنه سكت في أيام عمر في مسألة العون وتكلم في أيام عثمان، قال له لماذا ما تكلمت في أيام عمر؟ قال كان مهابا فهبته، علما بأن هذا الأثر فيه شيء من الكلام من الناحية الإسنادية يعني محل صحته، قال كان مهابا فهبته. فأحيانا قد يكون هناك ظروف في وقت من الأوقات ما يستطيع هذا العالم أن يفصح بقوله وأن يصرح بقوله، وهناك من سيأتي ويسأل. وقيل إنه شرط انقراض العصر للإجماع القياسي، يعني لأنه مبني على اجتهاد ليس مبني على دليل، فلعله يظهر لبعضهم خلاف ما كان قد ظهر له وبدا له فيخالف، قالوا إذن لابد أن ننتظر إلى أن ينقرض العصر. طيب الجمهور يقولون أي أدلتهم، قال لنا الإجماع الاتفاق وقد وجد، قال الإجماع هو اتفاق مجتهد العصر وقد حصل، فإذا العبرة بحصول الإجماع لا بانقراض العصر. قال والسمعي عام، يعني الدليل السمعي هذه الجمعية التي على ضلالة. فالتخصيص تحكم، الدليل العام كوننا نخصه بأنه لا بد أن يعني انقرض العصر على ذلك تحكم، ولو أن ولأنه لو اشترط لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع، يعني قال لو اشترط لما صح، يعني كأنه الله أعلم ما أعرف أي مسألة حصل فيها إجماع من الصحابة الأولين ثم يعني جاء بعض التابعين وقد خالف البعض احتج عليه بإجماع الأولين وليس منهم لم يقل بقولهم. يذكر أن إذا كان قد قال بقولهم قد ذكروا أن علي بن أبي طالب كان في أيام عمر يقول بعدم جواز بيع أمهات الأولاد، وعمر قال بذلك وانتشر القول والصحابة رضي الله عنهم ساكتون. في خلافة عمر في خلافة علي قال ببيع أمهات الأولاد، فقال له عبيدة السلماني قولك في جماعة ورأيك في جماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فأثنى عليه علي. فإن كان في مثل هذا معنى يختلف عن سياق هذا الكلام الذي ذكر هنا. قال ولأنه لو اشترط لما صح في جيد التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع، ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق. يعني اقرأ أنا خطأ السمع. طيب قال ولم تنع وجوده أصلا التلاحق، يعني ما معنى هذا لم تنع وجوده أصلا التلاحق؟ يعني الآن لو قلنا إنه اشترط انقراض العصر، طيب حين ما سينعقد إجماع إلى قيام الساعة هؤلاء أجمعوا قلنا لابد من انقراض العصر، من انقراض العصر لو قد طلع 100 مجنة أو 10 أو أكثر أو أقل أو حتى 1، ثم بعد ذلك من بعدهم أرادوا أن يجمعوا لم ينقرض العصر إلا وقد ظهر مجنة، حين لا يمكن أن يكون إجماع، لا يمكن أن يقع إجماع التلاحق. قال واللازمان باطلان وفي الأخير نظر. طيب الآن لما قال يعني لأنه لو اشترط لما صح احتياج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق، قال واللازمان باطلان وفي الأخير نظر، يعني معناه أنه الآن يعني سيلزم من هذا بطلان الإجماع، ولا يمكن عدم صحة الإجماع ولا انعقاد الإجماع لأجل هذا، لا يمكن أن ينعقد الإجماع، وكذلك أيضا سيحصل يعني يترتب على هذا ما يترتب، ولا يصح أيضا الإجماع، لا يصح الإجماع السابق ولا يصح إجماع أيضا لاحق، فالإجماع السابق لا يصح وكذلك الذي بعده. قالوا لو لم يشترط لما جاز المجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد، ولما يعني هذه المسألة التي ذكرناها سابقا، وأما علي السلماني قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، لأن عليا في أيام عمر لما منع عمر من بيع أمهات الأولاد، من هي أم الولد؟ أن يكون عند الجارية وطيتها بملك اليمين فأنجبت ولدا ذكرا أو أنثى، ثم أنت مت عنها أو في حال الحياة هي قد أنجبت لك، صارت الآن إيش؟ أم ولد، ابنها الآن إيش؟ حر، لو مت لا أعتقها ولدها، يعني بمجرد موتك تصير حرة لأن ولدها حر، فلكن الآن في حال حياتك وقد أنجبت لك، هل يجوز لك أن تبيعها؟ وابنها موجود عندك تفرق بينه وبين أمه؟ فعمر رضي الله عنه منع من ذلك ووافقه الصحابة ومنهم علي. في أيام علي رضي الله عنه قال بجواز بيع الأم، فينشأ ولدك الصغير هذا وأمه جارية في بيوت الناس أو قد انتقل بها إلى بلد آخر لا يدري أين هي، يكون في قلبها من الولد عليه ما يكون، ويحرم هو من حنانها وعقبها فتفرق بينه وبينه. طيب يقول قالوا لو لم يشترط لما جاز المجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد، ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا، لتعارض الإجماعين على أحدهم. عندكم ماذا على أحدهم؟ طيب لتعارض الإجماعين على أحدهما إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لو كان ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا، يعني يقول لو لم نقل بذلك بالاشتراط، يعني هذا الآن قول من يقول باشتراط القرار العصر، قال لو لم نقل بذلك لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا. الآن كان هناك مسألة فيها قولان، منهم من قال يجوز منهم من قال لا يجوز، ثم الذين بعدهم أجمعوا على أحد القولين إما على الجواز أو على عدم الجواز. يقول لو لم نقل باشتراط قرار العصر لما كان هذا الإجماع اللاحق صحيحا. لماذا؟ قال لأنهم عندما اختلفوا كانوا مجمعين. مجمعين على ماذا؟ قال مجمعين على جواز هذا وهذا، اختلفنا على قولين، معناه أن يجوز أن يفعل هذا ويجوز أن يفعل هذا، فمعناه كأننا اتفقنا على أن المسألة ليست محل اتفاق، كأننا اتفقنا أنها مسألة خلافية. طبعا مع أنه من حيث الواقع أي مسألة فيها قولان، أنا أعتقد أنك مخطئ وأنت تعتقد أني مخطئ، أنت تعتقد أن قولك صواب وأنا أعتقد أن قولي صواب، أنا أعتقد أن الخلاف هذا خلاف يعني لا مسوغ له وأن هذا خطأ، لكن هذا شرح المذكور. يعني هو يقول إنهم إذا اختلفوا في عصر من العصور على قولين كأنهم متفقون على أنه ليس فيها إجماع، متفقون على أن المسألة فيها قولان، يعني يقول هذا الآن إجماع. فإذا حصل إجماع على أحد القولين قال الآن تصادم الإجماعان، تصادم الإجماعان، كيف يجمعون على الجواز ثم يجمعون على عدم الجواز؟ لأنهم إذا أجمعوا على القولين من قبل أجمعوا على أن المسألة فيها سعة هذا وهذا، فإذا اتفقوا على قول ألغوا القول الأول، فحينئذ يكون الإجماع الثاني مصادما للإجماع الأول. هذا المعنى. قال ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهم وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما واللازمان باطلان، يعني سيلزم من هذا يعني بطلان هذا أو بطلان هذا والتعارض، وأنه لا يسوغ الأخذ بكل منهما، يعني لا يسوغ الأخذ بالإجماع الأول ولا يسوغ الأخذ بالإجماع الثاني بالتعارض. الأول أجمعوا على أن المسألة فيها قولان ومن جاء بعدهم أجمعوا على أحد القولين، حينئذ إن جئنا نأخذ بالإجماع الثاني خالفه الإجماع الأول، وإن جئنا نأخذ بالإجماع الأول وهو السعة وأن المسألة فيها قولان خالفه الإجماع الثاني الذي حصر المسألة في قول. فقال واللازمان باطلان. قال وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع لأن الحجة عليه، يعني يقول يعني أجيب عن هذا بأنك أيها العالم المجتهد إذا كنت قد أجمعت مع أهل الاجتهاد على قول ما يسوغ لك بعد ذلك أن تقول بخلافه، ما يسوغ لك أن تقول بخلافه بعد ذلك. قال أجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع لأنه حجة عليك، أنت قلت معهم بعدم الجواز وكان في مسألة محل إجماع ثم بدأ لك بعد سنين أن تقول بالجواز الإجماع السابق حجة عليك. قال ورجوع علي يعني عن قوله الذي قال بقول عمر في زمنه أنكره عبيدة السلماني عليه، يعني يقول لم يقر وعلي أيضا لم يستقر عليه، ومدح عبيدة السلماني على إنكاره. قال ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه، يعني لا حجة في رجوعه ليس إلى القول الأول، يعني لا حجة في رجوعه عن قوله الأول، يعني لأنه قد يفهم أنه لا حجة في رجوعه إلى القول الأول، لا حجة في رجوعه عن قوله الأول يعني الذي وافق فيه الإجماع. قال ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم، لجواز ظنه ما ظننتم، يعني أنه يعني لجواز ظنه أي لأنه جاز أنه يظن أنه لا يشترط انقراض العصر، أن انقراض العصر لا يشترط، قال لأنه قد يظن هذا الظن الذي ظننتمه أنتم. قال وعن الثاني بمنع أن اختلافهم عندكم هكذا، بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما إذ كل طائفة تخطئ الأخرى. يعني يقول أنتم الآن لما قلتم لما كانوا مختلفين على قولين هذا الآن إجماع على أن المسألة غير محصورة بقول، قال هذا غير مسلم. من قال لك أنهم مجمعون أن المختلفين على قولين أو ثلاثة أو أربعة أنهم متفقون على أن المسألة فيها خلاف؟ كل واحد يخطئ الآخر، ما في إجماع، أين الإجماع؟ كل واحد يرى أن قوله صواب أو الآخر خطأ. قالوا عن الثاني بمنع أن اختلافهم تسوية، فيقول ما عندنا إجماعان، الإجماع الأول والإجماع الثاني، ما عندنا الإجماع الثاني، أجمعوا على أحد القولين، أما الأول فهو خلاف ليس إجماعا. كيف يكون الاختلاف والاشتراك على قولين أو ثلاثة؟ اتفاق. لكن الذين نظروا إليه وقالوا اتفاق نظروا إليه من جهة أخرى، قالوا أنهم متفقون على تسوير، يعني هذا القول وهذا القول، هذا سائر وهذا سائر، وأن الخلاف معتبر. طيب قالوا عن ثاني بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها والله أعلم. إذا نرجح ماذا؟ أن انقراض العصر ليس شرطا. طيب قال السادسة، قال إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي، يعني متعلق بالأمور التكليفية، وجوب، تحريم، استحباب، كراهة، إذا قلنا بأي قول لا يشترط، ما يلزم لو قلنا باشتراط انقراض العصر ما يلزم أنه يكون أجمعت على ضلالة، لأنه يعني قول الجمهور غاية ما في أنه لا يكون حجة، لكن هو يقول الآن يعني إذا لم تعتبروه الأمة لا تجتمع على ضلالة، إذن هذا حق إذن لا تخالفوه، خذوا به، إذن يعني يلزمكم أن تقبلوه وأن تقولوا به. قال السادسة، إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي، يعني اشتهر قول في أمور التكليف ليس قولا في الأمور المباحة في الأمور الدنيوية التي لا علاقة لها بالأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح، إنما قال أحدهم قول لا يتعلق بأمور التكليف، فالكلام على الأمور التكليفية. قال إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فكإجماع خلافا للشافعي، هذا الذي يسمى بالإجماع إيش؟ السكوتي. قال أحدهم قولا في مسألة فلم يخالفه، مثل عمر لما قال وهو على المنبر كما في صحيح مسلم لما قرأ سورة النحل وصل إلى آية السجدة نزل المنبر وسجد، في الجمعة الأحتالية قرأ نفس السورة ونفس الموضع أو قرأ آية السجدة من سورة النحل ولم يسجد، فقال أيها الناس إنا أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا، فمن سجد فقد أصاب السنة ومن لا فلا شيء عليه. ما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، قالوا هذا الآن إجماع سكوتي. كذلك أيضا في بعض المسائل مثل مسألة العون، قالوا الصحابة في زمنه وفي وقته ما خالفوا، إنما خالف ابن عباس بعد ذلك، حصل خلاف ابن عباس بعد ذلك، بعضهم يقول إنها مسألة إجماعية، بعضهم يقول لا مسألة خلافية لخلاف ابن عباس. فالمهم أنه إذا قال أحد الصحابة قول أو عمل عملا يتعلق بأمور التكليف وأقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ولم يخالفوه، قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، قاتل مانع الزكاة. كان عمر رضي الله عنه يراجعه في أول الأمر ثم قال ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. وهناك مسائل يعني وقعت في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، يعني والصحابة رضي الله عنهم موافقين على ذلك، فعدوا ذلك إجماعا. طيب قال خلافا للشافعي، يعني الشافعي لا يرى حجية الإجماع السكوتي، الشافعي لا يرى أن الإجماع السكوتي حجة، أن يقول مجتهد سواء من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من المجتهدين ويشتهر قول يكون عالم كبير مشهور، فمثل شهرة مثلا الشيخ الفوزان في هذا العصر، بعد موت الشيخ بن باز، بعد موت الشيخ بن عثيمين، بعد موت الشيخ الألباني، وهؤلاء الكبار صار الآن يعني فيما يعني أنا كطالب علم يعني أعتقد أن أعلم من تحت أديم السماء اليوم هو الشيخ الفوزان، فيعني هو يعني أعلم أهل العصر. فلا يعني طبعا يعني أنه أعلم أهل العصر أن يعني أنه معصوم أو أنه لا يخطئ، لا، لكن من الناحية العلمية فهو الأعلم والأشهر، وإن كان هناك علماء يعني كبار معروفون موجودون مشهورون مثل الشيخ الحيدان، مثل الشيخ العباد، مثل الشيخ ربيع، ومن جرى مجراهم من أهل العلم، لا شك أن هؤلاء هم يعني أئمة الدنيا في هذا العصر بعد موت السابقين، هؤلاء هم الذين يعني يرجع الناس إليهم ويثقون بهم، لا سيما مع علم وسنة صافية، صفاء ونقاء، تحذير من البدع، تحذير من أهلها، هؤلاء هم الكبار المشهود لهم بالعلم بالإمامة والرفوف في العلم. فالمهم لو قال يعني عالم من هؤلاء المشاهير الكبار قولا وسكت البقية أهل العلم، هل يكون هذا إجماع لأنهم سكتوا؟ ولو أنهم كانوا يرون خلاف ما قال وصاحوا وخالفوا واشتهر الخلاف وعرف أم لا؟ فسواء كان هذا في العصر الحاضر أو ما قبله أو ما بعده، أن يكون عالم كبير مجتهد من أهل العصر يقول قولا فيشتهر، يعني يشتهر هذا القول بشهرة هذا العالم، لأن أقواله تشتهر تطير أقواله، ففي الآفاق يتكلم بالكلمة، ولا سيما في فتوى في نازلة من النوازل الناس ينتظرون قول عالم كبير فيها فيقول والبقية ساكتون ما يخالفونه، ما يخالفونه الرأي في تلك المسألة، حينئذ هذا على قول الجمهور إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، يعني سكتوا وأقروا وبإمكانهم أن يتكلموا. الذي يقول لعل بعضهم خاف، لعل بعضهم ما، يعني أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا هذا العلم وأن لا يكتموا هذا العلم خوفا من زيد ولا خوفا من عمرو، يتكلم العالم ولو سكت في مجلس جمعه بأناس من أهل الظلم والسفل الدماء وغيره يتكلم في مجلس آخر، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يبين. فالعالم يعني إذا كان هناك باطل وهذا الباطل اشتهر، الباطل معروف ترتب عليه ما يترتب، كيف يسكت هذا العالم عن مثل هذا؟ بل لو كان دون ذلك، لو كان دون ذلك بمراحل وهذا منكر فهو قادر على إنكاره ينكره. طيب قال السادس سيد الشهر الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجمع خلافا للشافعي، وقيل حجة لا إجمع، يعني إيش الفرق بينهما؟ أقل، يعني ليس إجماعا بمعنى أن الإجماع ما حكم مخالفة الإجماع، لكن هذا مثل نص خالفه النص الآخر، رأى أن يعني هذا نعم هذا حجة، لكن هناك ما هو ما يحتج به ويؤخذ به، لكن لو كان إجماعا فالأمر أقوى. قال وقيل حجة لا إجماع، وقيل في الفتية للحكم، يعني قال إن هذا يقبل الإجماع السكوتي في الفتوى وليس في الحكم، إذا أفتى عالم فتوى وسكت غيره هذا إجماع سكوت، أما الحكم العام فلا، فتوى تكون في نازلة، تكون في قضية، تكون خاصة في مسألة، أما الحكم العام فلا، لا يقبل فيه. قال وقيل هما، وقيل هما بشرط انقراض العصر، هذا عندكم، نعم وقيل هما بشرط انقراض العصر، يعني حجة في الفتية بشرط انقراض العصر، يعني في الفتية وفيما سبق، يعني يكون الإجماع السكوتي حجة قيل في الفتية بشرط انقراض العصر، وقيل بإطلاق أي الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض العصر كما سبقت الإشارة إليه في المسألة التي قبلها. قال وقيل هما بشرط انقراض العصر، يعني لا يكون الإجماع السكوتي حجة إلا إذا انقرض العصر وما تكلم أحد بخلاف ما قال ذلك العالم المجتهد. انقرض العصر وهم كلهم ساكتون. وكذلك أيضا قيل إذا أفتى أحدهم بفتوى وسكت البقية إلى أن انقرض العصر يكون حجة إلا فلا. وقيل بشرط أثادة القرائن العلم بالرضا، يعني قيل يكون إجماع السكوت حجة بشرط أن تدل القرائن على رضاهم أنهم راضون بهذا، فيعني يمدحون هذا العالم ويعني تلك الفتوى أو ذلك القول يعني راج ويدل عليهم أمارات الرضا والقبول وعدم المخالفة، ما هناك شيء يخيفهم من الكلام، ما هناك ما يمنعهم من الكلام، فيدل هذا على رضاهم. ما المانع إذا؟ ما المانع للمخالفة إذا كان ما هناك خوف، ما هناك يعني الوقت قد اتسع حيث أن الواحد منهم يستطيع أن يعني يسأل هذا المجتهد، يسأل مثل هذه المسألة قد يحيل على تلك الفتوى السابقة ولا يقول بخلافها، معناه أنه راض بها. قال لنا الذين قالوا بأن الإجماع السكوت حجة، قال يمتنع عادة السكوت عن إظهار الحق. قالوا إذن لما تكلم عن إظهار الخلاف، قال لما يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، يعني لو لم يكن الساكت هذا مقرا وراضيا فإنه في العادة هو عالم يقول بالحق ويعرف أن الله أخذ عليه العهد والميثاق أن يبلغ وأن يؤدي وأن لا يكتم، فحينئذ يمتنع في العادة السكوت عن إظهار الخلاف. في العادة أنه لو كان لا يرى صواب هذا القول سيخالف ويقول بخلافه، فلما سكت دل على أنه موافق ومقتدر. قال لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. قالوا يعني الذين لا يحتجون بالإجماع السكوتي يحتمل سكوت، يحتمل سكوته النظر. إيش معنى النظر؟ أن المسألة عنده تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد تأمل. قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية، يعني خاف سكت تقية، ما سكت موافقة إنما سكت لأنه خاف على نفسه ما استطاع أن يصرف. قال والتصويب والتأخير لمصلحة، يعني أنه رأى أن كل مجتهد مصيب، يعني هذا معنى التصويب، يعني أنه يرى أن كل مجتهد مصيب، فحينئذ يقول أن هذا مجتهد لا حاجة إلى أن تظهر الخلاف، هو مجتهد ومصيب، يعني على قول من يقول بهذا. قال والتأخير لمصلحة، أي رأى أنه يؤخر كلامه وخلافه لمصلحة، يعني لا داعي لإثارة الشغب في هذا المجلس، لا داعي لإثارة الخلاف في هذا الموضع، الأمر يعني سهل، يمكن أن يتكلم في موضع آخر في مجمع أكبر من هذا المجمع، في موضع يكون يعني يرى أن المصلحة الكلام فيه وتأخير الكلام إلى ذلك المجلس أو ذلك المجمع أو ذلك الوقت. قال أو ظن إنكار غيره، يعني ظن أن غيره قد قام بهذا، هذا فرق كفاية، ظن أن غيره قد أنكر فيعني كفاه المؤمن. قال أو ظن إنكار غيره أو خوف عدم الالتفات إليه فحمله على الرضا تحكم. قال كونكم تقولون أنه ساكت سكوت رضا هذا تحكم لوجود كل هذه الاحتمالات. هذه أقوال من يقول بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة. قال قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض. إيش ظاهر حالهم؟ أنه العلماء أولون بالحق، إن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يسكتون على منكر وباطل لا سيما في الأمور العظيمة. قال قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض، ولأنه يقضي يفضي طبعا هنا يقضي ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة، يعني هؤلاء كلهم تكلموا بالباطل وهذا الذي تكلم بالباطل والبقية سكتوا، من يقوم بحجة؟ ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولأن الأمة لا تجمع على ضلال، كيف يكون هذا الانتفاق على ضلال؟ قال ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائل بحجة، ولأن غالب الإجماعات كذا، يعني أكثر الإجماعات هكذا، هناك من يتكلم الأكثر يتكلم والباقي يسكت، ما يكون له قول يعني بعين تصريح، يتكلم بكلام وسط فراغ. قال إذا العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر، من يستطيع قال أن يأتي بأن الكل قالوا بنفس القول أفتوا بنفس الفتوى أو حتى بالمعنى وأن كلامهم يعني اتفق في مثل هذا حتى في إجماع الصحابة، فيتكلم يتكلم والبقية يسكتون أو يتكلم أكثرهم ولا ينقل عن بعضهم خلاف. طيب انتهت المسألة السابعة وانتهى الوقت زيادة ربع ساعة عوضا عن يعني التقصير السابق، والغالب أنه ما يكون إلا يعني الانشغال بشيء أن يعني يصعب معه التوفيق بينه وبين نفسه. مش تراجعات، لا نصرح يعني لا نعد هذا تراجعا، يعني الآن العالم يعني كم من المسائل للإمام أحمد فيها ثلاثة أقوال أربعة أقوال خمسة أقوال، بل يعني كما ذكر يعني له في مسألة يعني اشتراط استئذان الإمام في قنوت النازلة له ستة أقوال، هل اشترط إذن الإمام في قنوت النازلة للإمام أحمد ستة أقوال في هذه المسألة، فلا يكون هذا القول تراجعا إلا أن يصرح أنه رجع عن القول الأول أو أن القول الأول خطأ أو أني رجعت بان لي كذا وكذا، نعم فيقال حينئذ لا ينسب إليه القول الأول، لكن إذا لم يتراجع كل هذه أقوال الإمام، وهذا العمل العلماء في كتب الفقه يمر بنا، قال الإمام أحمد كذا وله قول بكذا، قال الإمام الشافعي كذا وله قول بكذا، وغيرهم أيضا له قولان في أحد قولي الشافعي في أحد قولي مالك في أحد قولي الإمام أحمد وما أشبه ذلك، ما لم يصر برجوعه عن القول الأول فهذا قول له، والقول الأول قول له في هذه المسألة، لكن لو قال أن كنت أقول بكذا وكذا فظهر لي أن القول الأول خطأ خلاص واضح أنه رجع عن القول الأول، واضح أنه رجع عن القول الأول، ألف رسالة الشوكاني كم له من مسائل يقول بأقوال ثم يصرح بالرجوع، كان يقول يجوز للحر أن يجمع بين تسع نساء عملا بقول الله عز وجل مثنى وثلاث ورباع مثنى اثنتان وثلاث ثلاث المجموع خمس وأربع مع خمس تسع، فرجع عن هذا القول قول عن شميع قول وخطأ كبير فرجع عنه، كان يقول مثلا مسألة فقهية كان يقول بعدم العول كقول ابن عباس وابن حزم ونافع عن ذلك، ثم ألف رسالة كاملة في الرجوع وإثبات العول كما قال عمر رضي الله عنه، وغيره من العلماء كثير يعني ممن يقول بالمسألة ثم يظهر له أنه كان على خطأ، لكن أن يفتي هذا بشيء ثم بعد ذلك أن يظهر له في هذه المسألة عن شيء آخر بحث نظر فأجاب، ثم واحد ثاني جاء سأله أجابه بجواب الأول، ما نقول هذا الأمر متناقض مضطرب، فلا نظهر له في هذه المسألة قد تكون قرينة معينة، قد يكون يعني قال بقول ثم لا عن ذلك القول، المهم إن صرح بالرجوع فالأمر واضح، إن لم يصرح بالرجوع فهذا له قول وهذا له قول في المسألة بعيدة أو قولان ثلاثة أربعة، وهذا الذي يعني نراه في الكتب وهذا الذي عليه العمل. يأخذ الرابع يأخذ ما دل عليه الدليل، يعني هو ما تعبدنا الله عز وجل نأخذ بأقوال الإمام أحمد إذا خالف الدليل، طيب يأخذ بالحق يأخذ ما ترجح له، هو قد يترجح له القول رقم واحد غيره أعلم منه قد يترجح له القول رقم أربعة، رحم الله ورحمة الله إلى مسألة حينئذ يكون هو لما قال قوله له إيش سلس له سلس قال ما أحد هذا، الثاني قد يكون أرجح وقد يحمل على وقائع مختلفة متعددة، اختلاف السائل اختلاف الأحوال اختلاف يعني حال هذا السائل فاختلف الجواب، لأن حال هذا السائل اختلف عن حال السائل الأول، يكون ذهل عن قوله الأول عالم كبير يعني تشتهر أقواله وتكثر الأسئلة الواردة عليه يعني سيقول يعني طالب العلم أحيانا طالب علمه طالب علم صغير ربما يقول له المسألة ثلاثة أقوال فهو يعني لا في العير ولا في المسير. كيف كثير الكتب موجودة عندنا حتى في المكتبة لكن من أحسنها مراتب الإيمان لابن حزم ولشيخ الإسلام استدراكات عليه ولشيخ الإسلام على استدراكات وإلا هناك كتب يعني مثل يعني الإجماع المنذر يعني هو من أشهر الكتب المؤلفة في هذا ما ندري والله هذا يحتاج إلى أن نستقرأ حال هذا العالم هل يعني هذه المسائل الأصولية كلها إيش رأيه هو فيها حتى نصير عليه لابد نأتي بهذا العالم ونستطيع أن نعرف يعني آراءه في هذه المسائل جميعا صعب صعب هناك مسائل مما يذكر في هذا الباب في غيره ما يذكر الأصولية والمسائل الفرضية ليست إلا أن افتراضات ذهنية أما لها وضع ما لها وضع فإذا حسن الخلاف ما كان يعني ما كان إجماعا يعني باعتبار المسألة فيها يعني فيها خلاف لكن لو قلنا فيها إجماع هذا يحسم الحاكم يحسم إيش لو قلنا أن المسألة مسألة العول محل إجماع الحاكم يحسم ماذا محجوج الحاكم والمحكوم كلاهما محكوم يعني محجوج بالإجماع لكن المسألة التي فيها إجماع الحاكم حينئذ له أن يرد لكن المسألة فيها إجماع والحاكم يأتي يعني يرفع الإجماع لا يرفع الإجماع إلى